ربيعي السعد إلى لوجات ربيعي السعد إلى لوجات من طه النور فوق الحد يا وجه السعد يا جماله ربيعي السعد إلى طلعت ميلاده أحلى الأيام يا طلعت ميلاده أحلى الأيام افرح يا حبيب والعرش يتزين وروض البسام ويبقى ومجيد والفجر اللي اتبدى ولما رسول الرحمن شفيع الأكوان رسول الرحمن شفيع الأكوان رسول الرحمن شفيع الأكوان رسول الرحمن شفيع الأكوان رسول الرحمن شفيع الأكوان والقلب القلب يتهنى بجماله ربيعي السعد إلى لوجات ربيعي السعد إلى لوجات من طه النور فوق الحد يا وجه السعد يا جماله عيونك أحلى وصفولي نظرة يسعدك عمرك صلي عليه يا قلبي أنا هايل شوقي يا قلبي أنا هايل شوقي من عيني منايا تمنح وصلك قلبي حبك وعاشق منايا تمنح وصلك قلبي حبك وعاشق منايا تمنح وصلك قلبي حبك وعاشق منايا تمنح وصلك وأنظر إليك قبل يديك وألثم عليك رسول الرحمن شفيع الأكوان رسول الرحمن في علاك وانو الألم